ربكم ورب آبائكم الأولين. وحينئذ بعث فرعون فادعى دعوى الكاذب المغبون فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فطعن بالرسول وطعن بمن أرسله فأجاب موسى مبينا من الأحق برصد الجنون أهو المؤمن بالله خالق السماوات والأرض ومالك المشرق والمغرب أم المنكر لذلك؟ فقال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما عجب فرعون عن مقاومة الحق وأفهمه موسى بالحجة والبرهان لجأ إلى ما يلجأ إليه العابدون المتكبرون من الإرهاب والوعيد. فتوحد موسى بالاعتقال والسجن قائلا له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تأمل أيها المستمع تأمل قوله لأجعلنك من المسجونين ولم يقل لأسجننك ليزيد في إرهاب موسى حيث يشعر من هذه الجملة أن لفرعون من القوة والسلطان ما مكنه من سجن الناس الذين سيكون موسى من جملتهم على حد تحديده إن اتخذ إلها غيره. وما زال موسى صلى الله عليه وسلم يأتي بالآيات واضحة وضوح النهار وفرعون يحاول بكل جهوده ودعاياته أن يقضي عليها بالرد والكتمان حتى قال لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مستويا لا يكذب عن الرؤية فيه واد ولا جبل. فواعده موسى موعد الواثق بنصر الله وعدهم يوم الزينة وهو يوم عيدهم في رابعة النهار. فقال لهم موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فاجتمع الناس وأتى فرعون بكل ما يستطيع من خير ومكر. ولما اجتمعوا هذا المجتمع العظيم قال موسى صلى الله عليه وسلم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسقطكم بعذاب وقد خاب من افترى. فوقعت هذه الكلمة الواحدة الصابرة عن إيمان ويقين وقعت بين جنود فرعون أشد من السلاح الفتاك. فتنادعوا أمرهم بينهم وتفرقت كلمتهم وصارت العاقبة لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وأعلم خصومه من السحرة إيمانهم به فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ما أعظم قدرة الله عز وجل. قوم حضروا كافرين مستكبرين معتزين بعزة فرعون ما بين لحظة وأخرى حتى ألقى الله في قلوبهم الإيمان فآمنوا بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم ألقوا ساجدين تعظيما لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. جهز فرعون بذلك وقالوا لفرعون حين توحده